إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم يظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان هو من هو في العلوم والتفسير وأيضا الفرائض، وكان هو من هو يجل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وقف على قبر زيد وبكى كثيرا وقال: اليوم دفن علم كثير. ثم قال: أيها الناس، إن أردتم أن تعلموا كيف يذهب العلم فهكذا يذهب العلم، بمعنى أنه إذا مات العلماء ذهب العلم مع العلماء، لا سيما إذا لم يخلفوا بعدهم طلبة يجدون يأخذون العلم من أفواههم ويجدون على الركب ويصبرون على هذا العلم فينشرونه بين الناس، فإن الدنيا تؤذن بخراب إذا مات العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الذين يعملون ويعلمون وينشرون دين الله جل في علاه في مشارق الأرض ومغاربها. الحرص على الطلب كما بينا هو دأب السلف. وكيع، تعرفون وكيع بما كان يلقب؟ وكيع بن الجراح كان إذا نزل مكة اكتظ المجالس، تركوا كل المجالس حتى يذهبوا إلى مجلس وكيع ينهلون من علم وكيع حرصا منهم على الطلب. وكانوا أيضا مع ذلك يعرفون للعلم عظمته ويعرفون لمن يحمل العلم حقه، فكانوا يجلسون بهيبة ووقار وسكينة حتى يعظموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعظموا عند الله جل في علاه ويعظم العلم في أعين الناس. عبد الرحمن بن مهدي كان رجلا فحلا، وعبد الرحمن بن مهدي له على الدنيا يعني منا ليست بعدها منا، لأنه الذي جر الشافعي أن يكتب الرسالة، طلب من الشافعي أن يكتب له الرسالة فكتب له هذه الرسالة الممتعة في أصول الفقه. عبد الرحمن بن مهدي كان يجلس في مجلس التحديث، فكان إذا سمع صوتا قال: لا أحدثكم، يمتنع عن التحديث. لما؟ تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في ذات مرة كان يحدث فوجد طالبا للعلم يكتب الحديث لكنه يبتسم وهو يكتب الحديث، قال: تضحك وأنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حدثتكم شهرا. وامتنع عن التحديث شهرا كاملا حتى يعلم طلبة العلم كيف يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا عظموه في قلوبهم عظم عند الناس. المفترض اليوم إن شاء الله نبتدئ في الكلام على كتاب متن أبي الشجاع، وهذا الأصل لنا، أصل في المذهب الشافعي، في شرح يعني أصل في شرح هذا الكتاب في الدورة. انتهينا في الدورة السابقة بفضل الله في هذا المتن إلى الكلام على الآنية. نعم، اليوم كتاب السواك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أباد آل السواك، والسواك مستحق في كل حال إلا بعد الزواج الصالح، وهو في ثلاثة مواضع على أشد استحبابا: أولا عند تغير الفم من أسم وغيره، ثانيا وعند القيام من النوم، ثالثا وعند القيام من الصلاة. جزاكم الله خير. والمصنف هنا الآن انتقل إلى الكلام على سنن الفطرة وسيأتي بها تباعا، فابتدأها بالكلام على السواك. السواك لغة يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، فالسواك بمعنى الدلك، وهو التحريك، تحريك على اللسان وما حوله، على اللسان والأسنان وما حول ذلك. فالسواك لغة هو الدلك، يطلق على الفعل، ويطلق أيضا على الآلة، عود الأراك أو المنديل أو الإصبع عند من يصح هذا الحديث، والحديث ضعيف كما سنبين. أما شرعا هو دلك الأسنان وما حولها بآلة السواك، بعود أراك، دلك الأسنان وما حولها بعود الأراك، لأنه المستحب. السواك من سنن الفطرة، صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا فضل السواك وأنه من سنن الفطرة، قال: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن تسقط أسناني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل أروع من ذلك الذي يظهر لك فضل السواك عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: دخلت على رسول الله في مرض موته يستند أو يسند رأسه على حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الفقيهة اللبيبة الأريبة، لما دخل كان في يده سواك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم بصره للسواك، يريد السواك، هو على فراش الموت في مرض الموت ويريد السواك، فهذه إشارة عظيمة جدا لفضل السواك. فمد بصره إلى السواك ففهمت وفطنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك، فأخذته من عبد الرحمن بن أبي بكر ثم لينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاضت روحه بأبي هو وأمي. السواك كما قلت له فضل عظيم، مطهرة للفم ومرضات للرب. وقد علق البخاري عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: السواك مرضات للرب، مطهرة للفم. ووصله أحمد والسند صحيح. السواك حكمه في المذهب كما بينا وقرأ علينا الأخ الكريم، حكمه في المذهب الاستحباب، حكمه في المذهب الاستحباب. والمستحب عند الأصوليين هو، لأن نحن في صدد الكلام عن ما يخص الأصوليين والفقهاء، لما؟ لأني دائما أقول الفقيه العاري الذي تعرى عن الأصول لا تجده فقيها، هو ناقض أو مقلد وكثير ما هم. فالذي لا يتقن الأصول لن يصل في الفقه، لا يمكن أن يزن أحد الموازين الصحيحة في أبواب الفقه وهو لا يزن أو لا يتقن مسائل الأصول. طيب المستحب عند الأصوليين، إذا قلنا طيب بلاش الأصوليين، نحن في صدد الكلام على الفقهاء، قلنا فقهاء الشافعية يرون باستحباب السواك. والمستحب عند الفقهاء، عند الفقهاء ليس عند الأصوليين، فالمستحب والمستحب عند الفقهاء هو أحسنت، ما يساف فاعله ولا يعاقب تاركه، إن وافقوه تكون قد أحسنت. توافقونه؟ نعم، وأنا أوافقه على خطأ فيه، تنامون بسرعة، أخطأ هو، ما أصاب ولا أصاب، أصاب ما أصابني، أصاب وما أصاب، أصاب وأخطأ وجمع بين النقيضين. سترى عجبا، عيش دهرا ترى عجبا، أنت صاحب كفر الشيخ أو إتاي البارود أو شيء من كده، الغربية كلها شبه بعض. طب هاتوا عندك أحسن، ده تعريف الأصوليين، ائتيني بتعريف الفقهاء، يعني إيه يساوي السنة؟ يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ أنت تبهم علي الآن، أنا أرجو منك التعريف. أي نعم، هو عامة صحيح. المستحب الذي عرفه حسام والأخ الفاضل هو عند الأصوليين، لكن نحن الآن بصدد الكلام على المستحب عند الفقهاء. المستحب عند الفقهاء هو ما يخالف الفرض، ما يخالف الواجب، فالمستحب غير الواجب، يعني غير ملزم به المكلف أن يفعله، هذا المستحب عند الفقهاء. فعند الشافعية السواك مستحب، ومعنى مستحب يخرج بذلك هذا قيد، فيخرج بذلك الواجب، وأيضا فيه رد بالإشارة وبالتلميح، وإن قلنا بالتصريح ما أبعدنا على من قال بوجوبه. الذين قالوا بوجوب السواك هو داود الظاهري، ونصب ذلك لإسحاق ابن راهوي. وأنا يعني معكم بإذن الله سأكون في أضيق الأحوال على المذهب فقط ولن أخرج. يعني الفقه المقارن هيكون مع عمدة الأحكام ويكون مع كتاب من فرض به أحمد. فهنا الشافعية يرون استحباب السواك، واستحباب السواك من الأثر ومن النظر يثبت استحبابه. أما من الأثر فكثير، منها حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وهنا الحديث دلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير للأمة فضل السواك، ويقول لولا المشقة عليهم لأمرتهم بالسواك، وفي رواية بالسواك عند كل صلاة، فلولا حرف امتناع لوجوب، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الأمة لوجود المشقة. ولذلك الشافعي يستدل بهذا الحديث على أن ظاهر الأمر الوجوب، قال: لو كان واجبا لأمرهم شقة أو لم يشق. فإذا الحديث الأول الذي يثبت استحباب السواك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، دلالة على فضيلة السواك. وورد الأمر به في بعض الأحاديث المرسلة، هي أسندها ضعيفة لكن لها شواهد تقويها: تسوكوا، وهذا أمر، تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم، تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم. وأيضا علق البخاري كما بينا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا بالنسبة لقول الأثر القولي. الأثر الفعلي: ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الفعل عند الأصوليين، الأصل في الفعل عند الأصوليين يدل على الوجوب، لكن الصارف خطأ وهم. الأصل في الفعل عند الأصوليين يدل على الاستحباب. توافقون أن الأصل في الفعل عند الأصوليين يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب؟ توافقون؟ ما الدليل؟ هذه ضوابط وأصول يبني عليها الفقيه هذه المسائل. إيش صلاة التراويح؟ نعم، لما صلى بهم التراويح وامتنع عنهم فقال: خشيت أن تفرض عليكم. فهذه فيها دلالة على أن الأصل في الفعل الاستحباب. ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك السواك، حتى في مرض موته كان يهتم بأن يستعمل السواك، دلالة على استحباب السواك. ومن النظر أن الإنسان لابد أن يصل إلى الكمالات، أو صاحب الهمة العالية يحب أن يصل إلى الكمالات في أحسن هيئة، في أحسن مقام، في أحسن ظرف، عندما يقابل السلاطين أو الملوك، أو يقابل من يحب، أو يقابل من يعظم، يكون في أحسن هيئة، وهذه تكون بالسواك. يعني السواك من باب مطهرة الفم، أو نقول مرضاة الرب جل في علاه. فمن النظر مطهرة الفم من الكمالات للإنسان، فله أن يستخدم السواك. إذن السواك حكمه عند الشافعية هو الاستحباب. الأوقات المستحبة التي نقول يحث المرء على استعمال السواك فيها: كل الأوقات يستحب للإنسان أن يستخدم أو يستاك عرضا، كما سنبين يستحب له أن يستخدم السواك في كل الأوقات، لكن هناك أوقات يتأكد فيها الاستحباب لاستعمال السواك. من هذه الأوقات الصلاة، عندما يقوم إلى الصلاة، ومحلها قبل تكبيرة الإحرام، قبل أن يكبر للإحرام يتسوك. إذن أول الأوقات التي يتأكد فيها استحباب السواك، يعني أنا أذكر كلام لبعض العلماء قال: ها السواك ورد فيه أحاديث، في فضله أحاديث كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ورد فيه أحاديث كثيرة، وطلبة العلم والفقهاء لا يستعملون السواك. يا خيبة ويا حسرة على العباد. فالسواك كما قلنا سنة مستحبة، ويتأكد عند الصلاة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس والصحابة الكرام باستخدام السواك، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فكان كما قال الراوي كما في السنن، كان يعني السواك بالنسبة لصحابة رسول الله موضع القلم، يعني كأنه على الأذن موضع القلم، ما كانوا يدخلون للصلاة إلا وكل يجهز سواكه على أذنه معه في يده موضع الأقلام، يكون معهم السواك حرصا على هذه السنة النبوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويتمم ذلك عموم قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. والإنسان إذا قام أمام عظيم يحب أن يكون عظيم الهيئة، متكامل الهيئة، يكون في أحسن يعني هيئة. فالذي يحسن هيئته ويكمل له حسن الهيئة هو استخدام ما ينظف فمه أو استخدام السواك. فالإنسان إذا قام أمام ربه قام مقاما عظيما، فلا بد أن يكون في أحسن هيئة، ومن كمالات حسن الهيئة أن يستخدم السواك. وابن دقيق العيد رحمة الله عليه ألمح يعني أو التفت التفاتة عظيمة جدا في ذلك، قال ولعل أيضا تحري الصحابة لاستخدام السواك عند الصلاة وأمر النبي باستخدام الصلاة، لأنه في الصلاة يقرأ القرآن ويقترب منه الملك، ولذلك كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق عن يمينه أو قبل وجهه. فقال هذه من الفضل أيضا أن يتسوك فتظهر رائحة الكريمة بالنسبة للملائكة فلا ينفرون من رائحته. إذن أول الأوقات التي يتأكد فيها استحباب استخدام السواك الصلاة. الوقت الثاني الذي يتأكد فيه استحباب استخدام السواك الوضوء، عند الوضوء، وهذا أيضا محلها كما بحثه الفقهاء عندما يسمي باسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فعند التسمية، طبعا هذا خلاف عريض، التسمية شرط أو ركن أم لا؟ قد فصلنا القول فيها قبل ذلك. فقال العلماء محله عند التسمية، وقال بعضهم بحثا قال بعد غسل اليدين لأنها سنة، فقال بعد غسل اليدين لأن السواك يعقبه بعد ذلك غسل الفم. ففي الحالتين الأمر سواء، إذا تسوك بعد غسل اليدين فقد أحسن الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء، وهذا تصريح كما قلت لاستخدام السواك عند الوضوء. وأيضا هذا تهيئة للقراءة، وأن الملك يقترب من المصلي ويكون في هيئة حسنة أمام ربه جل في علاه. الحالة الثالثة التي يستحب فيها أو يتأكد فيها استحباب استخدام السواك بعد القيام من النوم أو بعد الطعام أو بعد طول سكوت أو بعد كثرة كلام كما قال المصنف، لأن هذه كلها تقتضي تغير الفم. ونحن قلنا عائشة رضي الله عنها أرضاها كأنها تبين فضل السواك قالت مطهرة للفم، فإن كان مطهرة في الفم فهو يستخدم الآن في أحوال ثلاث. الحال الأولى إذا قام من النوم لأنه يتغير الفم، أو بعد الطعام، أو طول سكوت أو طول كلام. والدلال على ذلك في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والسواك على طرف لسانه. وهذه فيها دلالة كما استدل الحافظ ابن حجر على أن السواك لا يقتصر استخدامه على الأسنان بل على اللثة وأيضا على اللسان. فقال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت السواك على طرف لسانه يحركه يعني يدخل به يتهوع يقول أع أع من شدة تدخيل النبي صلى الله عليه وسلم للسواك في فمه. وأيضا عن حذيفة في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه يشوص فاه، يحرك يدلك يشوص فاه، هذا أيضا ليش؟ لأن النوم يقتضي تغيير الفم. وكذلك إذا أكل أو طال سكوته أو كثر كلامه لأن هذا يغير رائحة الفم. هذه سنة نبوية لابد للإنسان أن يعمل بها. سأسأل طلبة العلم، أنا ما أسأل العوام الآن، سأسأل طلبة العلم هل منكم من يجهز سواكه بجانبه عندما يستيقظ من النوم فيستخدم السواك؟ نفعل ذلك الحمد لله ما في، هذه إشارة لا أحد يفعل ذلك سأموت كمدا. هذا الجمع ما في واحد رفع يد وفعل ذلك، ما أما تتزوج تؤخر هذا، لما تتزوج هذا له باب آخر. لا إله إلا الله، هذه سنة نبوية، إن فعلت ذلك تعبدا لك فيه الأجر، وأيضا أنت ترضي ربك وتطهر فمك بما يعني تأتسي به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يعاتب طالب العلم؟ أنتم الآن أشيروا علي، كيف أعاتب طلبة العلم الذين أحرصون على طلب العلم وهم لا يستخدمون هذه السنة النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها قط؟ ما من أحد يفعل ذلك بعد استيقاظه من نومه، كل منكم يلوم نفسه ألف مرة لا مرة واحدة. والآن الذي معه سواك فالحمد لله حي هلا بما عنده وهذا خير. إن لم يكن فليذهب ويشتري بعد هذا الدرس السواك ويكون معه أو عنده موضع القلم لا يتركه أبدا، فإن النسلم عند موته ما ترك السواك. إذن كان النسلم إذا قام من نومه يتسوك في الحالات أيضا التي يتأكد فيها استحباب استخدام السواك عند دخول البيت. شرعنا ما ترك شيئا أبدا، ولنعم هذا الشرع من محاسن شرعنا قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أول ما يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يحرصون كل الحرص على النظر إلى فعل النبي وقول النبي وحال النبي نوما واستيقاظا وكلاما وطعاما وشرابا، فكانوا يسألون عائشة رضي الله عنها وأرضاها من حبهم في رسول الله إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فترجم ذلك تطبيقا عمليا بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسئلت عائشة أول ما كان يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله البيت، قالت كان يتسوك. هذه لها حكم عظيمة، الرائحة الطيبة تجذب المرأة وأيضا يزيد الألفة بين الرجل والمرأة، والرائحة الكريهة تعطي أو تفضي إلى النفرة بين الرجل وبين امرأته. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا ألا يشتم منه إلا رائحة طيبة. ولما حتى عائشة أرادت أن تكيد للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة جلوسه عند زينب بعد العصر، ماذا كانت تقول له؟ ما هذا يا رسول الله؟ كأنها تشتم رائحة تنفر منها، أكلت مغافير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك جدا، لكن هو كيد حتى يعني تبعده عن الجلوس بالاستئناس مع زينب رضي الله عنها وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يشتم منه الرائحة الطيبة، وهذا دأب الصالحين لأنه يصاحب الملائكة قبل أن يصاحب البشر، خير معين وخير صاحبهم الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل كثيرا. فقالت عائشة كان أول ما يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل البيت يتسوك، كما قلنا يزيد هذا في الألفة والسكينة والمودة بين الرجل وبين امرأته. أيضا من الأوقات التي يتأكد فيها استحباب استخدام السواك عند قراءة القرآن. قراءة القرآن من أفضل الذكر، لأن المرء لا يعيش في هذه الدنيا إلا وغذاء روحه ذكر الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وأفضل الذكر هو القرآن. اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن من فضلها أيضا أن المرأة إذا قرأ القرآن يأتي الملك يهلون على هذا القيد، يأتي الملك فيقترب من قارئ القرآن، ويا لها من فضيلة، فيقترب حتى يقرب أو يضع فاه على في أو على فم القارئ. فوجب أو نقول ينبغي ويتأكد أن تكون له رائحة طيبة، لأن الملك يضع فاه على في ابن آدم. أقول لما يتأكد؟ قولوا لقرب الملك. قلنا وإن لم يكن، أحسن، إن لم يكن سينفر الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فمن السنة ومن المستحب أو المتأكد في الاستحباب أن يستخدم السواك عند قراءة القرآن. أيضا من المواضع التي استحب فيها استخدام السواك عند الجموع، لأن الاجتماع بين الناس ممكن يتكلم الأول أو يكون الصاحب قريب من صاحبه فيتكلم، فإن كانت الرائحة طيبة يعني انشرح الصدر، وإن لم يكن ينفر من كان بجانبه أو يتأذى بذلك. وأيضا من الأوقات التي يتأكد فيها استحباب استخدام السواك هو عند الاحتضار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حج عائشة وطلب السواك فلينته له وتسوك النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب الشربيني في الإقناع ذكر فوائد كثيرة جدا، منها أنه يسهل خروج الروح ويثبت الجنان ويذكر بلا إله إلا الله ولا طائل تحت هذه الكلمات بحال من الأحوال. ونحن حتى وإن يعني تقلدنا أو أخذنا المذهب نتعلم عليه الفقه، هذا من دعب العلماء، لكننا دائما ندور مع الأثر حيث دار. ونحن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفانا اتساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار. يستحب للإنسان أن يتسوك أو يسوكه من كان وليا عليه. هذه الأوقات التي يستحب فيها حتى عند الشافعية وعند الجمهور ويتأكد فيها استحباب استخدام السواك. عند الشافعية خلافا للجمهور، وهذا على المذهب، عند الشافعية خلافا للجمهور بعد سرد الأوقات التي يتأكد فيها استحباب السواك، عندهم وقت من الأوقات لا يستحب فيه استخدام السواك، بل يكره استعمال السواك. وهذا طبعا وافقهم الحنابلة في ذلك، وقت الكراهة لاستخدام السواك وقت واحد هو بعد الزوال للصائم. إذن عندنا قيد، القيد الأول أن يكون صائما، الثاني يكون بعد الزوال، فقالوا بكراهة استخدام السواك بعد الزوال للصائم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا أن خلوف فم الصائم اللي هي رائحة الفم اللي هي بتكون نتيجة عن خلو المعدة عند الله أطيب من رائحة المسك، فإذا هذه الرائحة مستطابة عند الله فيكره إزالة المستطاب عند الله جل في علاه. واستدلوا أيضا بأن عمر بن الخطاب قال: يكره للصائم أن يستخدم السواك بعد الزوال. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى، منها حديث: إذا يبست الشفة تكون له نورا يوم القيامة، يبوست الشفة من الصوم، قال يأتي يوم القيامة لها نور يوم القيامة، فكأن السواك عندما يغير الرائحة أيضا يغير هيئة الشفة. هذا الحديث أولا ضعيف جدا، لا نستحل الاستدلال به، والأمر الثاني ليس فيه محل نظر حتى نستدل به، لكن استدل الشافعية على الكراهة لهذا الحديث. واستدلوا أيضا من ناحية النظر أن خلوف فم الصائم أثر عبادة، وقد ورد في الشرع بنظائر كثيرة أن آثار العبادة يكره إزالتها. توافقون؟ هم يقولون من النظر، عندنا نظائر في الشرع، النظير بالنظير، عندنا نظائر في الشرع أن أثر العبادة يكره للإنسان أن يزيله، فقالوا إذن يكره أن يزيل رائحة الفم التي هي مقتضى الصوم. إحنا عندنا نظائر ظاهرة جدا، تعرف ميمونة رضي الله عنها أرضاه؟ أيوة نعم، تعرف ميمونة؟ الإجابة عندها أقول العبادة وأثر العبادة يكره أن تزيل أثر العبادة، اتركها لك، تشهد لك، يكتب لك الأجر في ذلك. شيخ عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اغتسل أتت له بالمنديل فإيش؟ فرفضه وما أخذه، فاستدل به العلماء على أن أثر العبادة يكره إزالته، وإن كان في هذا الاستدلال نظر كما بينا، لكن هم يستقيم لهم الاستدلال بذلك في شيء آخر. دماء الشهداء، أنت تدفن الشهداء بنفس الدماء وبنفس الثياب وبنفس ما هم عليه من هيئة ومن حالة، قالوا هذه دلالة على أن أثر العبادة يكره إزالته، فهنا خلوف فم الصائم أثر الصوم فيكره إزالته باستخدام السواك. هذا هو المذهب عند علمائنا في الشافعية، لكن الحمد لله وهذا انفرد به الشافعية خلافا للجماهير. الجماهير يرون إطلاق استحباب استخدام السواك قبل الزوال وبعد الزوال في أي وقت، هذا عند الجماهير. والمحققون في المذهب مثل النووي وأيضا عز بن عبد السلام، بل رأسهم وسيدهم المزني، يرى أن الاستحباب على الإطلاق وأن الكراهة بعد الزوال لا ينبغي أن تقال، واستدلوا على ذلك بعمومات الأدلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجه الدلالة العموم، أريد التفسير من طلبة العلم، بمعنى الآن المزني يقول استحباب استخدام السواك للصائم بعد الزوال خلافا لما أصلوه في المذهب، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ووجه الدلالة العموم، وجه الدلالة العموم، أريد تفسيرا لهذا. كريم أحسن، لا فض فوق، إن الحديث ظاهر جدا، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كل صلاة وكل نص في العموم، يدخل صلاة الظهر، صلاة العصر، صحيح ولا لا؟ فإذا بعد الزوال العموم يدل على استحباب استخدام السواك بعد الزوال. وأيضا عموم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو مرضاة للرب وأيضا مطهرة للفم، وهو على العموم سواء قبل الزوال أو بعد الزوال للصائم وغير الصائم. وأيضا استدلوا بحديث لكنه ضعيف عن عامر بن ربيعة: أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك وهو صائم. وهذا كما قلت حديث ضعيف، لكن نحن في عمومات الأحاديث التي سبقت فيها الغنية من ذلك. ومن النظر لأنه إن كان مرضاة للرب فاستخدامه فيه رضا للرب جل في علاه، حتى لو كان في إزالة أثر عبادة، لأن مرضاة الرب تقدم وحتى لو قلنا بأن أصل العبادة وجوده يرضي الرب فهذا أعظم، لأنه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مرضات للرب. إذا قلنا ذلك فالرد على التأصيل في مذهب الشافعية على الكراهة أن اعتمادهم الكلي والأصل الأصيل عندهم والركن الركين الذي يستدلون به هو حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. فالرد عليه من وجهين، نقول هذا الحديث يحتمل، وحديثنا العام محكم مطهر للفم ومرضات للرب، وأيضا عند كل صلاة فهذا العموم محكم، وهذا الحديث لا نستطيع أن نخصص به هذا العموم، وإن كان هذا الوجه ليست القوة فيه ظاهرة، لكن الوجه الثاني هو الأقوى، وهو ما قاله علماؤنا إن الخلوف أو هذه الرائحة تكون من خلو المعدة، وإذا خلت المعدة تظهر هذه الرائحة، فالسواك لا يغير هذه الرائحة ولا يضيعها لأنها مستمرة والعلة موجودة وهي خلو المعدة، فإذا كانت كذلك فلا تضيع للرائحة. فما أصلتم وما أردتم أن تفعلوه من تضيع الرائحة بالسواك نقول لا تضيع، تبقى الرائحة، ويبقى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن استخدام السواك عند كل صلاة من السنن المستحبة. يبقى لنا في الكلام على باب السواك أو هذا الفصل الذي قد سطره المصنف، يبقى لنا آداب في استخدام السواك، ثم مسألة أخيرة نختم بها الكلام على السواك. من الآداب التي تكون بين يدي استخدام السواك، يستحب كما قال العلماء أن يكون من عود أراك، ومن استخدم الحديد للسواك فله ذلك، لكن عاقبته إلى أن تسقط أسنانه، فإن استخدمت الحديد فلك ذلك، وهو الخشن، والعلماء قالوا كل خشن، يعني لو منديل حتى لو بالإصبع، وورد حديث في الإصبع لكنه ليس بصحيح. يبقى أول الآداب أن تستخدمه من عود أراك كما ورد بذلك بعض الآثار. وأيضا من الآداب التي تكون بين يدي استخدام السواك أن تستخدمه باليمين، هذا على الإطلاق أن تستخدمه باليمين، لأن الحديث مطلق عن عائشة رضي الله عنها وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وتناوله وفي شأنه كله، في شأنه كله يدخل تحته السواك. فإذا عموم هذا الحديث يدل على استحباب استخدام السواك باليمين. بعض العلماء فرق أنه يكون باليسار إذا كان مطهر الفم، إذا كان مطهر الفم يكون باليسار، يعني بعد النوم بعد الطعام إذا بقايا الطعام في الأسنان قالوا بها أنه يستخدم باليسار. وإن كان مرضات للرب، يعني أنت ما قمت من النوم، أنت تريد الوضوء تريد الصلاة، فقالوا الأفضل أن يكون باليمين، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاه بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله. من الأداب أيضا التي تستخدم أو تكون بين يدي استخدام السواك أن يكون للسان طولا وأن يكون للأسنان عرضا، يكون للسان طولا، وهذا يستنبط من حديث أبي موسى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والسواك على طرف لسانه وهو يتسوك طولا ولا عرضا، ويقول أع إذن السواك وين يذهب؟ إلى الداخل. فاستخدامه للسان يكون طولا واستخدامه للأسنان تكون عرضا، وقد ورد الحديث استاكوا عرضا وفيه الكلام المشهور المعلوم. أيضا من الآداب أن يبدأ بجانب، إذا كان سيستاك عرضا يبدأ بجانب الجانب الأيمن، لعموم أيضا أو لإطلاق حديث عائشة أن نفسنا كان يحب التيامن في شأنه كله. وأيضا من الآداب أن يلين السواك، ما يأتي بشجرة يتسوك بها أيضا سيضر بنفسه ولا ضرر ولا ضرار. فالآداب التي تتقدم بين يدي استخدام السواك أن يلين السواك بماء أو بأسنانه، وهذا ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك ويعطي عائشة، وعائشة كما سنستدل به في المسألة الأخيرة تأخذه تلينه وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر اللي في الصحيح حديث ظاهر جدا أنها كانت أخذت من عبد الرحمن السواك فلينته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب أن تلينه بماء وأن تفركه قبل أن تتسوك، فتلين السواك أيضا من الأداب عند استخدام السواك حتى لا يؤذي اللثة. أيضا من الآداب أن يسوك المحتضر أو المحتضر، لأن الملائكة هي التي تحضر، فيسوك المحتضر أو يتسوك بيده. يبقى مسألة أخيرة وهي مسألة السواك، أو مسألتان يبقى مسألة السواك، إن كان معك سواك من تعطي وعندك اثنان يريدان استخدام السواك، تعطي الأكبر أم تعطي الذي على اليمين؟ هذه مسألة شائكة سأترك البحث فيها مؤخرا لأن البحث لكم وليس لي. والمسألة الثانية هي مسألة إعارة السواك. إمام يريد أن يصلي واستوت الصفوف والرجل يتحرى السنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل دقيقة ودليلة، يتحرى السنة ما يريد أن يكبر حتى يتسوق، يضرب يده في جيبه فلا يجد السواك، يبحث عنه فلا يجده، هل له أن يستعير السواك من أخيه فيستخدمه؟ طبعا إن كان بعض الإخوة الذين لا يشربون خلف إخوانهم سيقتلوا، لن يعطيه شيئا، فهل يعطيه أم لا؟ هل ممكن النفس تعاف ذلك؟ نقول لا بركة ولا خير في نفس تعاف هذا، لأنه قد فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الجواز جواز إعارة السواك واستخدامه من فم لفم، لكن له آداب. أما إعارة السواك فظاهر جدا في حديث عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم على حجرها وينظر للسواك في يد عبد الرحمن فأخذته فلينته فاستخدمه النبي وهو لعبد الرحمن ابن أبي بكر. والحديث الثاني الذي يثبت أن السواك يمكن أن يعار هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك فيعطي عائشة السواك فتتسوك بعده، وحق لها ذلك حتى تأخذ بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تتسوك بعده ثم تأخذه تلينه وتغسله وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز للمرء أن يستعير السواك من أخيه، وأولى له كما قال بعض الأطباء وغير الأطباء أن يغسله بعد ذلك بالماء أو يغسله بالماء قبل أن يتسوك، وبعد أن يتسوك أيضا يمسه الماء ويعطيه لأخيه، وهذه من باب التعاون على البر والتقوى، إن لم يستطع أن يقيم السنة بنفسه أقامها بأخيه. والمتسوك في هذه اللحظة قد تسوك مرتين، تسوك لنفسه باستنانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أعاره لأخيه جعله يستن بالسنة، كأن فعله الخير إيش تعدى لغيره، فله الأجر المضاعف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كما قلنا إذا كان معك السواك والآن لا يأخذه إلا واحد، ومعك على اليمين الصغير والكبير أمامك، من تعطيه؟ هي المسألة ظاهرها أنها سهلة يسيرة وهي شائكة فيها معترك دامي، من تعطي؟ سكتوا. نعم تقول لا أعطي وأريح نفسي من المسألة، صح؟ من تعطي الأكبر أم تعطي الأيمن؟ طيب أنا سأسهل عليكم المسألة حتى تدخلوا في الخلاف ثم ترجح. النبي صلى الله عليه وسلم جلس وبجانبه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، على يمينه ابن عباس وعلى يساره أبو بكر، وجاء الساقي وأعطى السقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي فنظر إلى ابن عباس أو أشار إليه عمر قال يا رسول الله هذا أبو بكر، يعني حتى لا يعطي النبي ابن عباس الصغير ويترك من سيد القوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا أبو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لابن عباس على أنه لا بد أن يعطي ابن عباس اليمين، فقال ابن عباس تأذن للشيخ؟ فقال لا. واستنبط العلماء من ذلك أن الإيثار في القرب مكروه، مكروه أن تؤثر حتى لو كان هذا هو سيد المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قدم رسول الله من على يمينه، وعندما ما يعضد تقديم اليمين قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكان يحب التيمن فيه شأنه كله، فإذا هذا يقوي جانب اليمين. لكن أمام الكبير عندنا حديث هويصة تعرفونه حديث القسامة لما جاء يتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وأيضا رأى وهذا نص في المسألة على الخلاف الذي فيه والترجيح عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم بقول وبرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سواك فأراد أن يعطي السواك لصغير السن منهم من بعض القوم، فجاءه جبريل فقال له كبر كبر، وأيضا رأى في الرؤية عن ابن عمر في الصحيح، عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني أو رأى في منام، رأيت في منامي ومعي سواك وأردت أن أعطيه لشخص والأكبر منه معه، أردت أن أعطيه للصغير فقيل لي كبر كبر، أو قال له جبريل كبر كبر، وهذا دليل على أنك إذا أعطيت السواك تعطيه لمن؟ للكبير. فهنا يتجاذب المسألة أمران، حب اليمين وأن السلام يستعمل اليمين في شأنه كله، والأمر الثاني كبر كبر، تكبرون أو اليمين. طبعا زيادة في الخير، طبعا الكبير هنا ليس المقصود فيه كلية كبير السن، هو كبير السن يدخل أوليا، لكن يدخل كبير السن وكبير العلم وكبير المقام وكبير الوجاهة، يعني الكبر ليس في السن فقط، يعني أنت عندك لو كان كبير السن وأكبر منه علما موجود تعطيه لكبير العلم. كبير العلم يقدم على كبير السن إسحاق بن راهويه، ومعه آخر كان أكبر منه سنا، يقول لإسحاق تقدم، يقول لا تقدم أنت أكبر مني سنا، قال أنت أعلم مني فقدمه. فالكبير كبير سن وكبير علم، وكبير العلم يقدم على كبير السن. فإن ورد كبير سن وعلم فإيش؟ قد جمع بين الخيرات. الآن تعطون اليمين كما فعل مثلا مع ابن عباس أم تعطون الكبير؟ رأيتم طبعا ابن عباس في الترجمة يكبر أبا بكر بثلاث سنوات فقط، أما عمر ها من الأكبر؟ تعرفون سن أبي بكر؟ 63 مات يعني. نعم صحيح. ومن أكبر؟ رسول الله أكبر من ابن عباس صح؟ طيب ماشي. إذن أبو بكر أكبر، ومع ذلك أعطى النبي ابن عباس لأنه كان على اليمين. ها هنا هل ممكن نطبق الحاضر والمبيح؟ ها ممكن؟ يعني بعيدة شوية. هل ممكن نطبق سد الذرائع؟ عمرو إيش عندك؟ حديث الرؤيا جاء على الخصوص في السواك، قال كبر كبر. لا ما جاء مطلقا. إيه الدليل؟ ما أنت لسه ما قلتش الحكم، ما هتقول الدليل من غير الحكم؟ إيش بقى القول وإيش الفعل؟ طيب ماشي، مش فيه الأيمن الأيمن؟ طيب القول مش فيه الأيمن فالأيمن؟ الرجل خلاص طلع فوق. طيب أنا معك خلاص. طب إعمال الدليلين ممكن؟ نعم نقول نطبق إعمال الدليلين أولى. طيب إذا استووا في المجلس، هذا كلام من أجود ما يكون، إذا استووا جميعا في المجلس فسأعطي الأكبر، وإن تفرقوا كان عن اليمين بعض وأمامي بعض أو على اليسار بعض أقدم الأيمن. صراحة هذا من أجود ما سمعت، وهو قول لبعض العلماء ليوفق بين الأمرين. طيب هي الأقوال، هي فيها أقوال خلاص. أتى غربية أنت إيش؟ إيش الأكبر عشان يعيش كتير، قدم الأيمن إن كانت أعطيات دنيوية يقدم الأكبر. لا أنا لا أعرف لهذا جمعا بحال من الأحوال. حتى فعل نفس السلام عن ابن عباس، هل الماء ده من الأعطيات الدنيوية؟ يتقوى بالشراب على ذكر الله ده في علاه، أصبحت من الأخروية صحيح ولا لا؟ هو عامة بعض العلماء يرى التخصيص، يرى التيامن في كل شيء عموما، والسواك حالة خاصة، فجعل قول عائشة يحب التيامن في شأنه كله عموما على العموم في كل شيء، في اللباس في الطعام في الشراب، وحالة خاصة يقدم فيها الأكبر وإن لم يكن على اليمين، لأن الحالة الخاصة جاءت منصوصا عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أو في قول جبريل إرشادا للنبي كبر كبر. فيبقى إذن القول الأول للعلماء التيامن في كل شيء، في الشراب في اللباس في أي شيء في السلام، يكون على الميمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، وخصوصا إن كان في السواك يبدأ بالكبير ولا يبدأ بإيش؟ باليمين. حتى في السلام يبدأ باليمين. وبعضهم قال إن بالنسبة لكبر كبر هذه من كان في رأس المجلس، إن كان أكبرهم رأس المجلس أو نقول سيد القوم يبدأ به، سيد القوم يبدأ به. يعني إذن هو قدم كبر كبر الأكبر أو الأكبر وجاهة، قالوا هو الذي يبتدأ به. والصحيح الراجح في ذلك هو أن التيامن الاستحباب فيه على العموم، والسواك الاستحباب فيه حالة خاصة أن يكبر وإن لم يكن على اليمين، يعطيه للكبير ولا يعطيه الذي على يمينه، ويبقى اليمين على عمومه، وحالة خاصة في السواك أن يكبر ولا يبتدئ باليمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهذا آخر ما يقال على السواك.